الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. فبعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الحديث عن المقصور والممدود القياسي والسماعي، انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بتثنية وجمع المقصور والممدود وغيرهما. فالفصل الآتي يحدثنا على التثنية والجمع. والجمع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. فهنا في هذا الفصل تكلم على التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ثم جعل جمع التكسير في فصل أو في باب مستقل لطول الكلام فيه، فأوزانه كثيرة، 21 وزنا، ولكل وزن قياس معين، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. فالباب الذي أمامنا الآن هو حديث عن تثنية الأسماء وجمعها جمعا سالما، سواء كان الجمع السالم للمذكر أو للمؤنث. وأما جمع التكسير فله فصل مستقل كما قلنا. فعندنا الآن ثلاثة أشياء سنتكلم عليها، وهي تثنية الأسماء وجمعها جمع مذكر سالما، وجمعها جمع مؤنث سالم. تمام. طيب، الأسماء أربعة أنواع. الأسماء أربعة أنواع: هناك المقصور، وهناك الممدود، وهناك المنقوص، وهناك الصحيح. أربعة أنواع: المقصور كالفتى والمصطفى، والممدود كصحراء وحمراء، والمنقوص كالقاضي والداعي، والصحيح وهو خلاف ذلك كقلم وكتاب ورجل ومحمد إلى آخره. فهذه الأنواع الأربعة كيف تثنى؟ وكيف تجمع جمع مذكر سالما؟ وكيف تجمع جمع مؤنث سالما؟ هذا موضوعنا إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله: آخر مقصور تثنى اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية، كذا الذي ياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كامتا، في غير ذا تقلب واو الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. مرة أخرى يقول: آخر مقصور تثنى اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية، كذا الذي ياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كامتا، في غير ذا تقلب واو الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. ماذا يقصد؟ دعك من الكتاب. الأسماء كما ذكرنا أربعة أنواع: الصحيح، المنقوص، المتأخر، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا معرض؟ تمام؟ المقصور، الممدود. هذه أنواع الأسماء: صحيح ومنقوص ومقصور وممدود. كيف تثنى؟ كيفية التثنية؟ طبعا الصحيح كمثل مثلا قلم، المنقوص كمثل القاضي، المنصور كمثل فتى ومثلا مصطفى، الممدود كمثل صحراء وحمراء. كيفية التثنية؟ الأمر سهل، وهذه الأبواب كلها يعني هذا الدرس كله تقريبا قد درسناه في الملخص الصحيح. كيف تثنى هذه الأنواع؟ أولا الصحيح والمنقوص تزاد في آخرهما علامة التثنية بلا تغيير. الصحيح والمنقوص تزاد في آخرهما علامة التثنية بلا ماذا؟ بلا تغيير. فيقال في قلم قلمان، ويقال في القاضي القاضية، ويقال في النصب والجر قلمين والقاضيين. ما غيرنا شيئا في الكلمة، ما فعلنا إلا أننا زدنا علامة التثنيه، ألفا ونونا في الرفع، وياء ونونا في النصب والجر، فقلنا القلمان والقلمين والقاضيان والقاضيين. ويبقى المقصور والممدود، هذان النوعان هما اللذان يحدث فيهما تغيير عند التثنيه. عليكم السلام. هذان النوعان المقصور والممدود هما اللذان يحدث فيهما تغيير عند التثنيه، ولذلك اقتصر ابن مالك عليهم في الحديث على التثنيه، لم يتكلم على تثنيه الصحيح والمنقوص لانهما لا يخرجان عن الاصل، فالاصل زياده الالف والنون او الياء والنون عند التثنيه، فلانهما على الاصل لا يخرجان لم يتكلم عليهم، وإنما تكلم على المقصور والممدود. ونبدأ في الحديث على المقصور، كيف يثنى المقصور؟ انتبه معي، أنت منتبه؟ انتبه معي. المقصور في التثنية له حالتان، المقصور له كم حالة؟ انتبه. الحالة الأولى أن تكون الألف ثالثة، الحالة الثانية أن تكون الألف رابعة ثالثة. المقصور له حالتان، فهو ينتهي بألف كما تعلم، فالحالة الأولى أن تكون ألفه ثالثة، والحالة الثانية أن تكون الألف رابعة. الألف ثالث رابعة كمثل عبلة كبرى مصطفى مستشفى، هنا الألف رابعة وأكثر. والألف الثالثة لها ثلاثة أحوال، الألف الثالثة لها ثلاثة أحوال، قد تكون منقلبة عن واو كمثل عصر، قد تكون منقلبة عن ياء كمثل فتح، قد تكون مجهولة الأصل، كما لو سمينا رجلا بمتى وإلى، انتبه معي، كل هذا موجود في الكتب. أفسح يوسف قليل الأصل، نعم أفسح يا شيخ، نعم. فالألف كلها الألف ثالث، عصا مقصور ألف ثالث، فتى مقصور ألف ثالث، متى وإلى لو سمينا بهما مقصوران وألفهما ماذا؟ شاركون وألفهما ماذا؟ ثالث. لكن أحوال الألف مختلفة، هذه الألف الثالث قد تكون في الأصل واو كعصر، ولذلك ترسم ألف، وهذه علامة في علم الإملاء على كون الألف أصلها واو في علم الإملاء، إذ الألف الثالث إن كتبت ألفا فأصلها واو في الأسماء والأفعال كعصى ودعا، وإن كتبت ياء فأصلها ياء كفتى وجرى، أنتم معي؟ فالألف الثالث قد تكون في الأصل منقلبة عن واو، وقد تكون منقلبة عن ياء، وقد تكون معدومة الأصل لا ندري أصلها، قد تكون مجهولة الأصل كالأسماء المبنية متى وإلى، ما أصل الألف في متى؟ ما أصل الألف في إلى حرف لو سمينا لا ندري، أحكام التثنية لكل هذه الأنواع؟ أنتم ما يفهم؟ كيف يثنى كل ذلك؟ كل ذلك يدخل تحت كلمة ماذا؟ منصور. والآن نريد أن نعرف كيف يثنى كل نوع من ذلك. الأمر سهل جدا، انتبه معي. إذا كانت الألف رابعة، أنا سأبدأ بالنهاية لغرض ستعرف. إذا كانت الألف رابعة فأكثر قلبت ياء مطلقة، في التثنية تقلب ياء مطلقة، فنقول في حبلى حبلياء، كبرى كبرياء، مصطفى مصطفيات، مستشفى ها مستشفيات. تمام. عند تثنية المقصور الذي ألف رابعة أكثر تقلب ألف ياء. طيب تعالوا بنا إلى الذي ألف ثالث، انتبه. إن كانت منقلبة عن واو رجعت واو، رجعت لأصله، فيقال عصواء. وإن كانت منقلبة عن ياء رجعت ياء، رجعت ها لأصله، فنقول فتيان. كلام واضح؟ كلام واضح؟ ترجع لأصلها، المنقلب عن واو ترجع واو، المنقلب عن ياء ترجع. طيب إلى هنا الكلام جيد. هذه المجهولة الأصل ماذا نفعل فيها؟ نقلبها واو أم نقلبها ياء؟ انتبه معي، هناك تفصيل، هناك باب صرفي سيأتي قبيل النهاية اسمه باب الإمالة. باب ماذا؟ والإمالة تكون للألف بمعنى أن تمال الألف جهة الياء، وتكون للفتحة بمعنى أن تمال الفتحة جهة الكسرة. فأنتم تسمعون في بعض قراءات القرآن من يقرأ سورة الضحى هكذا: والضحى والليل إذا سجى. هذه اللغة أو هذه اللهجة هي لهجة بني تميم في الغالب، وأما أهل الحجاز فلا يميلون إلا قليلا، يعني هي لهجة لبعض العرب، لكن كانت مشهورة بكثرة عند بني تميم. فماذا حدث في قولنا والضحى؟ أملنا الألف جهة الياء. القراءة المشهورة والضحى والليل إذا سجى، لكن عند الإمالة تمال الألف جهة الياء فيقال والضحى والليل إذا سجى، فتمال الألف جهة الياء وتمال الفتحة جهة الكسرة. كمثلا كلمة نعمة ميمها مفتوحة، نعمة، فتمال الفتحة جهة الكسر يقال نعمة نعمة. فانتبه معي، والإمالة طبعا لها أحكام لا تنزعج، ليست الآن، الإمالة لها أحكام ستأتي إن شاء الله. فهذا النوع الذي ألفه ثالث وهي مجهولة الأصل، انتبه، مثلوا بمتى وإلى، ومتى وإلى اسماني، ومتى وإلى كلمتان جامدتان. ما معنى جامدتان؟ طبعا متى في الأصل اسم مبني، والأسماء المبنية لا تتغير، فينطبق عليها كلمة جامد. الجامد هو الذي يثبت على حالة واحدة ولا يتغير. وإلى حرف في الأصل، والحروف أيضا مبنية، فينطبق عليها كلمة ماذا؟ جامد، صحيح أم لا؟ فيقال في هذه الحالة بعد أن سمينا رجلا بمتى وإلى يقال إنه اسم جامد، هو الآن صار اسما، صار ماذا؟ بعد أن سمينا به فيقال فيه إنه اسم جامد. الأصل في الإمالة أنها من خصائص الأسماء المعربة كما سيأتي. الأصل في الإمالة أنها من خصائص الأسماء المعربة. أنتم ما يقول؟ طيب الأسماء الجامدة بعضها يمال وبعضها لا يمال، فبدون التفصيل والتصيص يأتي في مكانه. قالوا متى تصلح لها الإمام؟ إن شئت أملت، إذا صارت اسما، إذا صارت ماذا؟ اسما لرجل. إن شئت أملت وإن شئت لم تمل. فإذا سمينا رجلا بمتى فيقال جاء متى ويقال جاء متى، يجوز الوجه. لكن قالوا إذا سمينا رجلا بإلى فلا تصلح الإمالة. الإمالة لا تصلح. لماذا؟ ستعرف العلة هناك. فيقال جاء إلى ولا يقال جاء إلى. واضح الكلام؟ فانتبه بعد هذا، يعني ما علاقة هذا بالإمالة؟ ما علاقة الإمالة بموضوعنا؟ قالوا إذا كان المقصور، إذا كانت الألف الثالثة في المقصور مجهولة الأصل، قالوا فإن أميلت، إن أميلت قلبت ياء. قلبت ياء إذا أميلت، كمثل متى إذا قيل فيها متى، فيقال عند التثنية ها متى ياء. انتبه، إذا كانت ألف المقصور ثالث وكانت مجهولة الأصل وأميلت فعند التثنية تقلب ياء، تقلب ماذا؟ وإن كانت ثالث مع أنها مجهولة الأصل أيضا طبعا، وإن كانت مجهولة الأصل وهي ثالث ولم تمل قلبت واو، قلبت ماذا؟ فيقال في إلى ها إلى واو عند فإذا الخلاصة النوع الثالث، إذا كانت ألف ألف المقصور ثالثة مجهولة الأصل، فإن كانت مما يمال، إن كانت مما يصلح للإمالة قلبت ياء عند التثنية، وإن كانت مما لا يصلح للإمالة قلبت واو عند التثنية. فالخلاصة بعد النظر إلى هذه الأحوال كلها، ألف المقصور عند التثنية تقلب ياء في ثلاث حالات، وتقلب واوا في حالتين فقط. أنتم معي إخواني؟ هذه كما قلنا نوع، هذا نوعان. المجهولة الأصل كم نوع؟ نوعان، مجهولة الأصل وتصلح للإمالة، ومجهولة الأصل ولا تصلح للإمالة. فعندنا خمس حالات، في ثلاث حالات تقلب ياء، وفي حالتين تقلب واو. فتقلب ياء إذا كانت الألف رابعة فاتحة، أو كان أصلها الياء، أو كانت مجهولة النصب وتصلح للإمالة. أنتم معي إخواني؟ أستاذ ممكن إذا كان المسبب إلى هذه الإمالة، إلى لا تمال، يعني لا يعني لو نحن قلنا الإمالة ستأتي لها أحكام. الأسماء المبنية كمثل متى لو سمينا به، وإلى، وإلى في الأصل حرف، لكن لو سمينا به يعد اسما مبنيا، يعد اسما جامدا. أنت معي؟ اسم جامد يعني لا يتصرف. كما قلنا الأسماء الجامدة في الأصل لا تمال إلا ها سماع، فقالوا متى تمال وإلى لا، خلاص هذا يكفيك هذا لا. ثم القاعدة، إن كانت الألف تصلح للإمالة قلبت ياء عند التثنية، وإن كانت لا تصلح للإمالة قلبت واو عند التثنية. واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة ألف المقصور تقلب ياء في ثلاث حالات، وهي أن تكون رابعة فاتحة، أو أن تكون منقلبة عن ياء، أو أن تكون مجهولة الأصل وتصلح للإمالة، وتقلب واو في موضعين إذا كان أصلها واو، أو كانت مجهولة الأصل ولا تصلح للإمالة. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الكتاب. نعم، في مسألة الخط في عصر فتى تكتب ياء، في عصر ألف لأن عصره واو، وياء لأن عصره كما ياء. تمام، ولكن في متى أيضا، ونحن قلنا لا، متى أصلا كما قلنا مجهولة الأصل، فلا ندري هي في الأصل واو أم أم ياء. فالأسماء المبنية في كتابة ألفها لها قواعد في علم النفس ثابتة لا تدخل تحت القاعدة التي ذكرناها. القاعدة التي ذكرناها هي للأسماء المعربة وللأفعال الماضية. أنت معي؟ وأما الأسماء المبنية والحروف فلها في الإملاء قاعدة ثابتة. فإلى تكتب ياء، على تكتب ياء، حتى تكتب ياء، متى تكتب ياء، لكن إذا تكتب ألف وهكذا. أفضل الأسماء الأصل محصورة. ماذا؟ كل الأسماء المبنية مجهولة الأصل، كل الحروف مجهولة الأصل. أعداد محصورة. أنا أقول كلام واضح الآن، كل اسم مبني ينتهي بألف، ألفه مجهولة الأصل لأنه ليس له تصريف، وكل حرف ينتهي بألف، ألفه مجهولة الأصل لأنه ليس له تصريف. كلام واضح؟ فهذا هو الحصر. ما هو مثلا أنا أصل أن العدد ابحث أنت عن الأسماء المبنية التي تنتهي بألف، أنت معي؟ وابحث عن الحروف التي تنتهي بماذا؟ بألف. خلاص؟ لكن القاعدة ثابتة، الأسماء المبنية ليس لها تصريف، فلذلك لو كانت تنتهي بألف فألفوها مجهولة ماذا؟ مجهولة الأصل، لا ندري ما هي، واو أو ياء. وكذلك الحروف، الحروف مبنية فليس لها تصريف، فإذا كان الحرف ينتهي بألف كإلى وعلى وإلى آخره فهو من فألفه مجهولة ماذا؟ مجهولة الأصل. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الكتاب. قال رحمه الله، انتبه، قال آخر مقصور تثني اجعله ياء. سأقرأ لك مرة أخرى، آخر مقصور تثني اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية، كذا الذي ياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كامتى، في غير ذا تقلب واو الألف، وأولها ما كان قبل قد بلف. مرة أخرى وانتبه للأبيات وللحالات التي على السبورة. قال آخر مقصور تثني اجعله ياء، أي اجعل آخر المقصور ياء. ما آخر المقصور؟ الألف. ألف. الألف يعني اجعل ألف المقصور ياء متى؟ في ثلاث حالات، أليس كذلك؟ الأولى قال إن كان عن ثلاثة مرتقية، إن كان عن ثلاثة، ما معنى مرتقية؟ زائدة. هذه الحالة الأولى. كذا الذي الياء أصله، أي كذلك الذي الألف التي أصلها ياء كمثل فتى، أنتم معي؟ هذه الحالة الثانية نحو الفتى. ثم قال الحالة الثالثة والجامد الذي أميل كمتى، أي والجامد الذي ألفه مجهولة الأصل وتصلح للإمالة كمثل ماذا؟ كمثل متى. واضح هذا الكلام؟ ثلاث حالات. ثم قال في غير ذا تقلب واو الألف، في غير ذا يدخل فيه الألف الثالثة التي أصلها واو، ويدخل فيه الألف الثالثة مجهولة الأصل التي لا تصلح للإمالة كمثل إلى، فهما حالتان تقلب فيهما الألف واو. قال عن ذلك أو عبر عن ذلك بقوله في غير ذا تقلب واو الألف، يعني في غير هذه الحالات الثلاث تقلب واو، كم يبقى إذن؟ حالتان فقط التي أصلها واو والتي مجهولة الأصل وتطوى لا تصلح للإمام. واضح هذا الكلام؟ ثم قال طيب نحن قلبنا الألف ياء أو واو، ماذا نفعل بعد ذلك؟ نزيد علامة التثنين، صحيح أم لا؟ نزيد علامة ماذا؟ فقال في ذلك وأولها ما كان قبل قد ألف، وأولها يعني أتبعها، أتبع الألف بما عرف قبل. تذكرون في بداية الكتاب، في بداية الألفية تكلمنا على الإعراب، ومن الأسماء المعربة بعلامات فرعية المثنى، أليس كذلك؟ فقلنا يرفع بالألف وينصب جر بماذا؟ هذا هو المقصود بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف، يعني أتبع هذه الألف التي قلبت واو أو ياء بعلامة التثنية التي عرفتها قبل في علامات الإعراب. ففي الرفع تأتي بعد الألف، بعد في آخر المقصور بالألف والنون، وفي النصب والجر تأتي بالياء وخلاص. هذا قوله وأولها ما كان قبل قد ألف، وألف بمعنى عرف. واضح يا إخوان؟ يعني المقصود زيد علامة التثنية على الطريقة التي عرفناها قبله ففي الرفع نزيد الألف والنون، وفي النصب والجر نزيد الياء والنون. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الاسم المتمكن، انتبه، التثنية في الأصل للأسماء المعربة لا للأسماء المبنية. نحن لما درسنا الملخص الصرفي وعندما دورت فيه يوم الأحد، هو كتاب نافع جدا إن شاء الله، لما درسنا التثنية ذكرنا أن للمثنى شروطا، أليس كذلك؟ ومن شروط المثنى أن يكون معربا. فالتثنية في الأصل من خصائص الأسماء ماذا؟ المعربة. كما قال القائل في شروط المثنى: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، إلى آخر الأبيات بيتان. فمن شروط المثنى أن يكون الاسم معربا. فالأسماء المبنية في الأصل لا تثنى إلا إذا نقلت إلى باب الأسماء المعربة وعملت معاملتها كما قلنا في متى وإلى. لذلك قال رحمه الله: الاسم المتمكن. ما الاسم المتمكن يا إخوان؟ حسنت، الاسم المتمكن هو الاسم ماذا؟ المعرب. تذكرون هذا أم لا؟ هذا كان في أول الألفية، في أول الألفية: الاسم الأول اسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فالمعرب يسمى المتمكن، والمبني يسمى غيره. والمعرب نوعان: متمكن أمكن وهو المعرب المنصرف، ومتمكن غير أمكن وهو المعرب الممنوع منه. جميل. فلذلك قال: الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد ما بدأنا به. ألم نقل الاسم أربعة أنواع: صحيح ومنقوص ومنصوب وممدود، والصحيح هو المنقوص لا تغيير فيهما. فلذلك لم يذكرهم، هو ذكر المنصوب والممدود لأن فيهما تغيير، لكنه لم يذكر الصحيح كقلب، ولم يذكر المنقوص كالقاضي لعدم وجود تغيير فيهما عند التثنية. لكن ابن عقيل زاد ذلك فقال رحمه الله: الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر، يقصد الاسم الصحيح وهو الذي ليس مقصورا ولا منقوصا ولا ممدودا كقلم وراجل وكتاب. تعرفون هذه الخدمة أنواع الاسم هذه التي بدأنا بها. فقال: الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير، فتقول في رجل وجارية وقاض، في رجل هذا صحيح، وجارية هذا أيضا صحيح، أو بالضبط يقال شبه صحيح، شبه ماذا؟ ويعامل معاملة الصحيح. وكل هذا سيأتي في الملخص إن شاء الله. وقاض وهذا منقوص، يقال جاء رجلان وجاريتان وقاضيان. ثم قال: وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره. المقصور والممدود هما اللذان يتغيران، وبدأ بالمقصور. قال: وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن، وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه بعد الأبيات بعد هذه الأبيات. قال: فإن كانت ألف المقصور، انتبه إلى التفاصيل، فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء، فتقول في ملهى ملهيان، وفي مستقصى مستقصيان الرابعة، فأكثر تقلب ياء مطلقة ولا تنظر للأصل. وإن كانت ثالثة، فإن كانت بدلا من الياء كفتى ورحى قلبت ياء. قوله بدلا من الياء يعني منقلبة عن ياء. وإن كانت ثالثة، فإن كانت بدلا من الياء كفتى ورحى قلبت ياء، قلبت أيضا ياء، فتقول فتيان ورحيان. ثم قال: هذه الحالة الثانية للياء، صحيح أم لا؟ الحالة الأولى، الرابعة الثانية التي أصلها ياء، الثالثة. قال: وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت، فتقول في متى علما متيان. كلام واضح، متى علما، إن كانت علما لكن ليست خرجت عن الاسم المبني سمينا بها. ثم قال: وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا كعصا وقفا قلبت واو فتقول عصوان وقفوان. وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما إذا سمينا بإلى فتقول إلوان. قال فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع. الأول إن كانت رابعة فصاعدة. الثاني الأول إذا كانت رابعة فصاعدة. الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء. الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت. وتقلب واو في موضعين. الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو. الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل. ثم قال بعد وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واو لاحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب في علامات الإعراب هناك. قال وهي الألف والنون المكسورة وهي الألف والنون وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا. واضح يا أخوان؟ جميل. هذه تثنية المقصور. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى تثنية الممدود. كيف يثنى الاسم الممدود؟ فقال رحمه الله وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. مرة يقول رحمه الله وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. ماذا يقصد بذلك؟ الأمر أيضا يحتاج إلى تفصيل وكتاب فلتصورها لمن شاء. يثنى الممدود كذلك. انتبه جيدا جيدا. الممدود طبعا عرفنا أمس حد الممدود فهو اسم معرض آخره همزة قبلها ألف زائد. انتبه. ذكرنا أمس أن همزة الممدود كم نوعا؟ ما شاء الله ثلاثة زائدة وأصلية ومنقلب عن واو أو ياء. همزة الممدود كم نوعا؟ ثلاثة زائدة كصحراء. انتم يا اخوان وحمراء أصلية كابتداء إنشاء قراء الذي يطرأ كثيرا منقلبة كسماء وبناء هذه عنوان وهذه عنياء. انتم معي اخوان؟ معي ام لا؟ هناك نوع رابع. هذه الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة هي الأنواع الأصلية. الأنواع الأصلية لهمزة الممدود ثلاثة زائد أصلية ومنقلبة. هناك نوع رابع اسمها زائدة للإلحاق أو همزة الإلحاق. هي زائدة طبعا بلا شك. هذه زائدة لكن ليست للإلحاق وهذه زائدة للإلحاق. ما معنى الإلحاق؟ قد بينا معناه عندما تكلمنا على الممنوع من الصرف لكن سنعيد الكلام مرة أخرى. ويمثلون بكلمة عيباء وهذا النوع سماعي قليل جدا. هذا النوع سماعي قليل جدا عيباء هي ليست ممنوع من الصرف. عيباء انتبه. ما معنى زيادة الإلحاق؟ انت نحن نعرف او درسنا في الصرف في الملخص او في غيره ان الكلمه قد تكون مجرده وقد تكون مزيد، اليس كذلك؟ صحيح لا؟ الاسماء والافعال، هناك اسم مجرد وهناك اسم مزيد، هناك فعل مجرد وهناك فعل مزيد. جميل جدا. الكلمة المزيدة الزيادة التي فيها لابد أن يكون لها غرض. الكلمة المزيدة لابد أن يكون للزيادة التي فيها غرض. فمثلا هل يستوي كسر وكسر؟ هل يستويان في المعنى؟ لا. هل يستوي قتل وقاتل؟ هل المعنى واحد؟ أم أن الزيادة زادت معنى؟ هل يستوي غفر واستغفر؟ طبعا لا. فمثلا في كسر وكسر الغرض من الزيادة الدلالة على المبالغة، الدلالة على ماذا؟ قولنا كسر يدل على مجرد الكسر، لكن إذا كان هذا الذي كسر قد كسر أشياء كثيرة فهل نقول كسر أم كسر؟ كسر. قتل كثيرا نقول قتل أم قتل؟ قتل. كذلك الفعل قتل وقاتل، قتل لا يدل على مشاركة، طب إن أردنا المشاركة لابد أن نزيد ألف، قاتل لنفهم معنى المشاركة، غفر واستغفر غفر معناه عفو. طيب إن أردنا طلب المغفرة نقول استغفر، أليس كذلك؟ فالزيادة التي تزاد لابد أن يكون لها غرض. الزيادة التي تزاد في الكلمة لابد أن يكون لها غرض، والغرض من الزيادة نوعان، قد يكون الغرض معنويا وقد يكون الغرض لفظيا. الغرض من الزيادة قد يكون غرضا معنويا يتعلق بالمعنى كما سنفصل إن شاء الله، وقد يكون غرضا لفظيا يتعلق بمجرد اللفظ. والنوع الأول هو الأصل، الأصل أن الزيادة تكون لغرض معنوي كالأمثلة التي ذكرنا، كسر كسر يوجد زيادة في المعنى، قتل قاتل، غفر استغفر. فالأصل في الزيادة أن تكون لأجل غرض معنوي. تمام. لكن أحيانا لا تكون الزيادة لغرض معنوي بل تكون لغرض لفظي. فمثلا أخذوا من كلمة مسكين، كلمة مسكين أصلها ساكنة، كلمة مسكين من السكون أصلها ساكنة، فأخذوا من كلمة مسكين فعلا وهو تمسكن. تمسكن فلان يعني أظهر المسكنة، كما يقابلك رجل في الشارع يتمسكن أو امرأة وهو ليس بمسكين أصلا لكن يتظاهر بذلك غالبا، يعني والله أعلم غالب. فهنا لو سألتك ما وزن التمسكن، طبعا هذا الكلام يعني سيأتي مرة بنا، أنا ذكرت تفصيلا في باب الممنوع من الصرف وأيضا في كلام سابق كان يتعلق أيضا بمسألة حروف الزيادة، وهو موجود أيضا بتفصيل في لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله. فابن مالك لما ذكر أوزان الأفعال ذكر 51 وزنا، أنت تتعجب الأوزان والأفعال 51 نحن درسنا أنها 17 لا 17 هذه الأوزان التي لها معنى لكن الأوزان الباقية هي أوزان الإلحاق ليست لغرض المعنى فمثلا تمسكنة لو سألتك ما وزن تمسكنة الأصول ساكن تمس كان تمفعل هل في الأوزان الأصلية للأفعال وزن تمفعل ليس من الأوزان الأصلية هذا من أوزان الإلحاق فيقولون الزيادة التي في تمسكنة وهي التاء والميم ليست لأجل المعنى وإنما لأجل أن يلتحق طبعا مسألة معنى الإلحاق يعني تعرفون في النحو يوجد المثنى والملحق بالمثنى الملحق بالمثنى هذا ليس مثنى أصلا لكن أدخله العرب مع ماذا؟ يعني هو ليس مثنى ليس من المثنى أصلا لكن أدخلوه هذا معنى الحق فكذلك يقولون زيادة الإلحاق الغرض منها لفظي وهو أن تلتحق الكلمة في تصريفها بكلمة أخرى حقيقية أو أصلية عندنا تمسكنا لو طلبت منك أن تصرفه صرف هذا الفعل والتصريف شيء لفظي صحيح أم لا؟ التصريف شيء فتقول مثلا تمسكنا يتمسكن تمسكن تمسكنا صحيح أم لا؟ ألا ترى أنه جرى على تصريف تعلم تعلم وزنه تفعل وتفعل من الأوزان الأصلية صرف تعلم تقول تعلم يتعلم تعلم تعلم صرف تمسكن تمسكن يتمسكن تمسكن تمسكن أخذ نفس الحكم اللفظي في التصريف أم لا مع أنه ليس من وزنه لكنه التحق به لكنه ماذا التحق به فلذلك يقولون الزيادة في تمسكنة ليست زيادة لغرض المعنى وإنما هي زيادة لأجل أن يلتحق في تصريفه بتصريف وزن تفعل واضح يا أخوان مفهوم هذا مثال كذلك في الأسماء كذلك في الأسماء الزيادة أيضا قد تكون للإلحاق وطبعا كما قلت قبل قليل زيادة الإلحاق هذا شيء سماعي ليس قياسيا نحن لا نستطيع أن نزيد من عند أنفسنا زيادة لنلحق الكلمة بكلمة أخرى هذا خلاص انتهى أمره فزيادة الإلحاق أيضا موجودة في الأسماء في الأسماء المقصورة والأسماء الممدودة فمثلا في الأسماء المقصورة ومر بنا هذا في الممنوع من الصرف يمثلون بكلمة علقى وأرقى لو تذكرون هاتين الكلمتين علقى وأرقى اسمان لنبات نبات اسمه علقى ونبات اسمه أرقى العلماء يقولون الألف المقصورة التي في علقى وأرطى هي زيدت للإلحاق لماذا؟ ليلتحق في تصريفه بالأسماء الأصلية كمثل مثلا حملة الألف في حملة هي ألف للتأليف وليست للإلحاق الألف في حملة لها معنى كما قلنا هي زيادة الزيادة نوعان زيادة لها معنى وزيادة للإلحاق الزيادة التي لها معنى كمثل حبل الحروف الأصلية في حبل الحاء والباء واللام يقال حبلت المرأة ويقال الحبل أي الحم فالألف التي في آخر حبل ألف مقصورة هي زائدة ليست للإلحاق وإنما للتأنيث والتأنيث معنى أم لا؟ التأنيث معنى من المعاني صحيح لكن الألف في علقة وأرطى هذا اسم نبات لا حاجة أصلا إلى تأنيث أنتم يا إخواني أم فالالف في علقه وارقه زائده لكن للالحاق للالحاق ماذا بماذا ليلتحق ارقه وعلقه في تصريفه بحبل صرف حبلا طبعا تصريف الاسماء يختلف عن تصريف الافعال. تصريف الافعال ماضي ومضارع وامر ومصدر، لكن تصريف الاسماء مفرد ومثنى وجمع ومصغر وتصغير. انتم يا اخوان لا، فصرف حبلا يقال حبلا، حبليات، حبليات، حبيلة، هذا تصريف الاسماء افراد وتثنيه وجمع وتصغير، تصريف تغيير يعني. لكن للاسماء تصريف يناسبها وللافعال تصريف. عندما اقول اتصرف مثلا كتب تقول كتب، يكتب اكتب كتابه، صحيح كاتب مكتوب. لكن عندما اقول اتصرف كلمه مثلا شجره تقول شجره، شجرتان، شجرات، شجيره، هذا تصريف الاسماء. فحبلى ارقى وعرقى، الالف التي زيدت فيهما انما زيدت لاجل ان يلتحق بحبلى في ماذا؟ في التصريف، ليس لغرض المعنى، ليس لغرض المعنى. فيقال حبلى، حبليان، حبليات، ويقال حبيلى في التصريف، ويقال في ارض، ارض، ارضيان، ارضيات، اريطا، ويقال في علق، علق، علقيان، علقيات، عليقا. هذه زيادة الإلحاق فقط في الأسماء، لكن هذا في الألف المنصوب. كذلك في الألف الممدودة، وهذا هو الذي نريد، كما تكون الزيادة زيادة الإلحاق في الألف المنصورة تكون في الألف الممدودة أيضا. يعني هنا الهمزة زائدة كالهمزة في حمراء وصحراء. أنتم معي أخوان؟ هنا الهمزة في علباء زائدة كالهمزة في صحراء وحمراء، كمثل أيضا الألف في حبلى زائدة والألف في أرطى وعرطى أيضا زائدة، لكن الألف في حبلى زائدة للمعنى وهو التأنيث، والألف في أرطى وعرطى زائدة للإلحاق. كذلك الألف في صحراء وحمراء الهمزة، يعني طبعا هذه الهمزة زائدة كما ذكرنا أصلها ألف زائدة، صحيح أم لا؟ ذكرنا هذا في الملخص وذكرناه هنا في الألفية، الهمزة الزائدة أصلها ألف زائدة وهي علامة التأنيث، اسمها ألف التأنيث الممدودة، لكن قلبها العرب همزة لأنهم كانوا يكرهون اجتماع ماذا؟ شرحنا هذا بكل تفصيل دروس الصرف يا إخواني، لابد فيها من المذاكرة حتى تنتفع بهذه الدروس، لابد من المذاكرة كما ترى، درس يتعلق بدرس المضى، فلابد أن تكون هذه الفوائد والمعلومات مجموعة في الرأس حتى تستفيد. فعندنا علبة همزة وزائدة، وهذه الهمزة أصلها ألف زائد، وصحراء وحمراء الهمزة أيضا زائد وأصلها ألف زائد، لكن قالوا الألف الزائدة في صحراء وحمراء لها غرض معنوي وهو الدلالة على تأنيث، صحيح أم لا؟ وأما الألف الزائدة التي جاءت الهمزة في مكانها في الباء فليس الغرض التأنيث، وإنما الغرض الإلحاق، أن تلتحق في التصريف بكلمة ماذا؟ بكلمة صحراء. فكما يقال في تثنية، طبعا هذه الأحكام ستأتي الآن، أحكام التثنية والجمع، فيقال صحراء، صحراوان، صحراوات، فيقال أيضا علباء، علباوان، علباوات. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يعني؟ فانتبه، نعود للكلام الأصلي، معنى رجل تمام، نعود للكلام الأصلي، كلامنا الأصلي هو عن تثنية الممدود، وكل ممدود ينتهي بهمزة، وهمزة الممدود هي الأساس في أحكامه، بناء على الهمزة نعرف أحكام التثنية، وهمزة الممدود كما رأيت كم نوعا الآن، زدنا واحد، زائد وأصلي ومقلبة وزائدة للإلحاق أو همزة للإلحاق، واضح هذا الكلام؟ فما حكم التثنية في كل نوع؟ ما حكم التثنية في كل نوع؟ الأمر سهل جدا إن شاء الله. الهمزة الزائدة تقلب واو، تقلب ماذا؟ فصحراء يقال صحراء، حمراء يقال حمراء، الأمر سهل، لكن يحتاج إلى حفظ. قواعد الصرف تحتاج إلى حفظ، إلى حفظ كل كلمة. لماذا؟ لأنك إن لم تحفظ فلن تستطيع أن تطبق. يعني لو جاءت كلمة صحراء وأنت تحتاج إلى تثنيتين، فماذا تفعل؟ تقول للسامعين انتظروا حتى احضر الكتاب لانظر كيف تثنى. انتم معي؟ ستكون مصيبة. لا، لابد ان تكون القواعد حاضرة في ماذا؟ في الذهن، لان اللسان لن ينتظر، المخاطب لن ينتظر. فالهمزة زي ما تقلبها، الهمزة الأصلية، الأصلية يبقى صحيح أم لا؟ تبقى كما هي، فيقال ابتداء، يقال إنشاء، يقال قراء. طيب الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء، أنتم معي؟ التي أصلها واو أو ياء، يجوز قلبه واوا ويجوز بقاؤها وهو الأول. الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء يجوز قلبها واوا، سماوان، بناوان، ويجوز بقاؤها سماءان. بناوان الوجه الجائز تقلب واو؟ لا بس بناوان. بناوان، تمام. فالوجه الجائز تقلب واو او طف، والبقاء اولى كما قال الناقد. حتى اصلي يا مثلا بناء، حتى اصلي يا ايضا واو يعني. وانا سننبه الان، وانتبه لهذه الفكره، انا قلت يجوز قلبها واو، لم اقل ترجع للاصل، لم اقل ترجع ليه؟ حتى لا تقل بنايان. انتم معي؟ تقلب واو، تقلب ماذا؟ حتى ولو كانت في الاصل ياء، دعك من الاصل. الحكم اما ان تقلب واو سماوان بناوان، واما ان تقلب سماءان بناءان وبقاؤها اول. واضح؟ ولم نقل ترجع لاصلها، لم نقل ترجع ليه؟ لاصلها. كلام واضح يا اخوان؟ طيب الهمزه الزائده للالحاق في التثنيه كعلباء، قالوا ايضا يجوز قلبها واو كالمنقلبه، ويجوز بقاؤها، والقلب اول عكسها. هي ايضا عند التثنين تقول علباوان او علباءان، لكن قلبها اولى من بقائها، بعكس المنقلبه التي بقاؤها اولى من قلبها. يعني الخلاصه، المنقلبه والتي بالالحاق يجوز فيها البقاء والقلب واو، لكن هناك تفضيل فقط. في المنقلبه البقاء اولى من القلب، وفي التي بالالحاق القلب اولى من البقاء. واضح يا اخوان؟ لما اسمع كلمه واضح. نعم واضح يا اخوان. نعم جميل جدا. افتح كتابك، استاذ. الواو الثالث كيف هو منقلب وماذا فيه؟ منقلب عن واو او ياء. عن قال رحمه الله، مع اخواني انتبه انتبهوا. الشيخ لم يمثل لنا هذا السفر من؟ في زاد الالحاق مثلا علباءان لم اكتب يعني؟ اكتبوا انتم يعني؟ تمام؟ اقول علباءان وعلباءان، تمام؟ لكن طبعا القلب هو. قال ابن مالك رحمه الله: وما كصحراء بواو ثنيه ونحو علباء كساء واحيا بواو او همس وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. ماذا يقصد؟ انتبه معي. تمام؟ فانتبه. الضحايا بواو او همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر. انتبه لي. اولا صحراء، هذا النوع الاول. قال وما في صحراء بواو ثنيه، عند التثنيه يكون بماذا؟ بالواو. في مشكله هذا؟ جميل. انتبه معي، هذان النوعان حكمهما واحد، القلب او البقاء، صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ الحكم واحد، لكن هناك فرق التفصيل، فلذلك جمعهما ايضا في حكم واحد. فقال رحمه الله: ونحو علباء كساء وحياء بواو او همز. ونحو علباء، هذه زائده للالحاق، كساء هذه منقلبه عن واو، حياء هذه منقلبه عن ياء. انتبه، كساء عفوا علباء للالحاق، كساء اصل الارض همز اصلها واو، كساء لانها من كسى يكسو، صحيح ام لا؟ منقلبه عن واو. حياء الاصل حياء، حياء، والحياء من الفعل حايا، حيا، حي اصله يعني اصله حايا بيائين، فالهمز اصلها ياء. انتم معي يا اخواني؟ فعلباء للالحاق، كساء منقلب عن واو، حياء منقلب عن ياء. ماذا نفعل في هذا؟ قال بواو او همز. بواو ماذا؟ إما أن تقلب الهمزة واو، وإما أن تبقى الهمزة، مفهوم؟ ثم قال بعد ذلك: وغير ما ذكر صحح. ما الذي يبقى؟ الأصلية. صحح يعني لا تغير، صحح يعني لا اترك الهمزة همزة، لا واو ولا ياء، واضح هذا الكلام؟ قال وغير ما ذكر صحح، خلاص مفهوم هذا الكلام؟ غير ما ذكر يقصد الهمزة الأصلية. ماذا يبقى في الأبيات؟ خلاص انتهينا من شرح ما القواعد. قال رحمه الله: وما شذ على نقل قصر. ماذا يقصد؟ نحن الآن عرفنا القواعد القياسية، انتبه، لو وجدنا كلمة قد فنيت على غير هذه القواعد كما قالوا في حمراء، حمرايان، القياس حمراوان كما رأينا تقلب واو لأنها زائدة، لكن بعضهم قلبها ياء، ماذا نقول عن ذلك؟ شذ، سماح. لذلك قال: وما شذ على نقل قصر. الذي يشذ يقتصر فيه على السماع، أي على النقل. قال ابن عقيل رحمه الله: لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود. والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث، ماذا يقصد؟ عندك أربعة أحوال، ما هذا الحال منها؟ أحسنت، الزائدة، ألم نقل هي بدلا من ألف التأنيث؟ ألم نقل الزائدة أصلها ألف زائدة؟ والالف الزائد علامة التأنيث، فهي بدل من الف التأنيث، صحيح يا اخوان؟ فقال انتبه، كلما لابد ان تلمح بسرعه لا يوجد وقت. قال: والممدود اما ان تكون همزته بدلا من الف التأنيث او للالحاق او بدلا من اصل او اصلا او بدلا من اصل، يقصد المنقلب عن واو او عن، لان الواو الاصلي واو وياء، او اصلا يعني الاصلي. كم حال؟ اربعه احوال كما كتبنا على السطر. قال: فان كانت بدلا من الف التانيث فالمشهور قلبها واو. لماذا قال المشهور؟ لان هناك ما شذ في السماع فقالوا في حمراء حمرايان، صحيح ام لا؟ الم نقل قالوا في حمراء حمرايان قلبها ياء؟ لذلك قال: فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واو، فتقول في صحراء وحمراء، صحراوان وحمراوان. وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء، جاز فيها وجهان: أحدهما قلبها واو فتقول علباوان وكساوان وحياوان، والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير، يعني الهمزة تبقى، فتقول علباءان وكساءان وحياءان. ثم قال والقلب في الملحقة أولى، القلب في التي للإلحاق أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها، وعلى العكس يعني. كيف المبتلع؟ مبتلع يعني المنقلب عن واو أو ياء، يعني للأول يعني الثاني يعني أولى يعني أولى يعني أفضل. لا يعني لا بقي همزة يعني هذا أفضل يعني من الأول إلى الواو. من الواو. لكن هنا في المنقلبة بقاء الهمزة أفضل من القلب. وهنا في الذي الإلحاق القلب أفضل من بقاء. هذا هو. ما كان فينا حرام وسرقة ما كان فينا حرام. من لغة الدراجة؟ من جناح لغة الدراجة أمس؟ نعم. الدراجة؟ نعم. لا ما سرق الدراجة. خلاص. من أين أخذها؟ من خلاص هذا من هو؟ بعد ذلك نظرت أنه سرق دراجة. دراجة صعبة. لكن الهاتف أو الحقيبة سهلة. يشد أحد الأخوة قال لي كنت أتكلم في الهاتف فجأة لم أجد الهاتف يده. صحيح والله. نزعه من يده وأجاره يعني. قال بعده أبو مسلم خلاص يعني. جف دمه. أليس كذلك؟ تقريبا 3000 صحيح؟ نعم ضربة صعبة لكن الحمد لله. المفروض يعني تأتينا بيبسي أو طعام. طيب نكمل. قال بعد ذلك قال وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا أصلية يعني وجب إبقاؤها، فتقول في قراء. ماذا يقصد بقراء؟ أنا مثلت هنا بقراء، قراء الذي يقرأ كثير، لكن كلمة قراء بمعنى طاهر هي مفرد وليست جمعا، هي مفرد لأن الجمع لا يفند. هو لا يقصد قراء جمع قارئ. أنتم ما يخونهم؟ لا، لأن هذا جمع والجمع لا يثنى. هذا من شروط المثنى، من شروط المثنى أن يكون مفردا، فالمثنى لا يثنى والجمع لا. فماذا يقصد بقراء؟ كلمة قراء هذه مفرد بمعنى طاهر، يقال فلان رجل قراء أي رجل طاهر من القر وهو الطهر. فقال فتقول في قراء ووضاء، وضاء أيضا بمعنى طاهر. أنتم معي؟ وأيضا محمد محدين ذكر أيضا معنى آخر هنا، قال قراء أيضا وصف من القراءة بمعنى حسن القراءة. حسن ماذا؟ يعني ليس الجمع أيضا، لها معنى إما بمعنى طاهر وإما بمعنى حسن القراءة، لكن ليس في الجمع بلا شك. واضح هذا الكلام؟ قال فتقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان، وأشار بقوله وما شذ على نقل قصر، العبارة الأخيرة، إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر في المقصور أو الممدود على السواء اقتصر فيه على السماع. أنتم يا إخوان كقولهم في الخوزلة الخوزلان. أولا كلمة الخوزلة هذا مقصور أليس كذلك؟ والالف تزيد على 4 تزيد على 3، فالقياس ان تقلب ماذا؟ ان تقلب ياء. صحيح ام لا؟ في المقصور قبل قليل الالف الرابعه فالف ان تقلب ماذا؟ هنا بقيت. قالوا الخوزلة الخوزلان، هذا شاذ ام مقيس؟ شاذ. انتم معي يا اخوان؟ عفوا ما بقيت، حذفت تماما. عفوا حذفت تماما الخوزلة، قالوا الخوزلان حذفت الالف، واصلا القياس ان تقلب ياء لا ان تحذف. لذلك قال والقياس الخوزليان، هذا اصل يعني هذا هو القياس. قياس. واما الخوزلان بحذف الالف تماما فهذا شاذ. نحن درسنا هذا قبل قليل، قلنا الالف الرابعه فاكثر، القياس ان تقلب ياء طب هنا حذفت. اذا هذا بقيس ام شاذ؟ شاذ. قال وقول وقولهم في حمراء حمرايان لقلب الهمزه ياء. والقياس ماذا؟ والقياس حمراء. واضح يا اخوان؟ هذه كيفيه التثنيه للمقصور والممدود، وبينا كذلك الصحيح والمنقوص فهما على الاصل. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى الى الحديث على الجمع. كيف تجمع هذه الاسماء جمعا سالما لمذكر او لمؤنث؟ وهذا سنعرفه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اردت ان انبه على شيء مهم. نحن دروسنا في الاصل من الاحد الى الخميس، تمام؟ هناك تغيير يسير في اوقات الدروس. دروس الصباح، الدروس الصباحيه ستبقى من الاحد الى الخميس.